الطب يشرحوا الأموات يحضروا الكبرى، هذا جائز. ما بيجوز إلا في أموات الكفار النصارى يعني. يشرح لك بقى أموات الكفار من هني هذا في كم جنائز أرحب المحكي لهذا كم جنائز.